هذا الرصيد لا يستغله الآباء. وكما أقول كثيرا للآباء، عاملوا أولادكم معاملة النبات. أنت لما تزرع شجرة أمام البيت، هي عبارة عن عود رفيع ضعيف، أنت بتعمل فيه؟ تشده بحبل. ليه؟ لماذا تشده بحبل؟ لأن لو سبت الشجرة هتطلع على هواها، هتطلع كده، وأنا عايز أخلي الشجرة مستقيمة. خلاص، يسهل عليك أنك أنت تشد الشجر هذا العود بحبل، سهل عليك. خلاص نمى الساق غلظ، بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها أنت. أنت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه، يطلع أعوج. لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده أنك أنت تعدلها ثاني، تخلعها من جدره. فإحنا بنقول في الآباء المهملين، أنا أمشي في الشوارع أجد أولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الأذان، ويأتي الولد الذي ليس له والد جنب أي بنت ويضرب فرملة، البنت تتخض، يتضاحك المجان في السيارة. هو ده شكر النعمة؟ أنعم عليك بقدمين وكفتح غيرك، وليس هذا فقط، وأعطاك سيارة وحرم غيرك، ألا تخشى أن تعاقب؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. بدل ما تعمر السيارة بذكر الله، تحط شريط محاضرة، تحط شريط قرآن، ولا كان ده، تعلم الولد زي شغل الموسيقى، لأن أنت بتشغلها وانت راكب السيارة معاه. وذلك جيل، كل جيل أقدام، فيش واحد يستطيع أن يفعل شيئا، كل واحد يائس. الآباء علموهم الهزيمة، روح للهزيمة، صلح الكون وانت مالك، امشي جنب الحيط، كل عيش. فسووهم بالأنعام، هي الأنعام بتعمل غير كده. لهذا ضرب علينا الذل والعار. اليهود دول 15 مليون، إذا زادوا يعني في 20 مليون أقل الأمم نسلا، وهذا من حكمة الله. أقل الأمم نسلا هم اليهود. رئيس الوزراء الإسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده، ولد واحد. أي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة، لو هو يعني كده ثلاثة، ما عندهمش نسل خالص. عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا الحالة. وده من حكمة الله الباهرة. فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيدة لقلة عددهم. فاحنا عايزين نقول للآباء يتقوا الله، وهؤلاء الأولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول، ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا. أما لو أنه يطلع من طوعك ويتزوج ويبقى له بيت، المسؤولية بتخف من عليك قليلا، لكن يبقى عليك واجب الإنكار إن كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقل. مش معنى أنك أنت زوجت وخلاص يعني هم راح من عليك، لا، يبقى واجب الإنكار، عمل منكر ينكر عليه. ولد لا يصلي، يأكل معك ليه؟ بعد ما تأخذ طبعا معاه الوسائل، يعني مش من أوله الترغيب والترهيب وتصطحب للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده، عملت كل اللي عليك، طلع الولد ضال خلاص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء، لكن تبذل الأسباب الصحيحة. أول عبرة من قصة إبراهيم عليه السلام هي خطورة سنة الآباء، وأن هذه السنة يمكن أن يكون لها أكبر الأثر الإيجابي في حياة المسلمين لو صلح الآباء. ابن أب صالح يطلع أولاد صالحون. ده العبرة الأولى.

لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص، يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه كلمتين. الرافضي ده عمل إيه بقى؟ وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل، جاب الحديث ده وقال إيه المفتري؟ قال في الوقت الذي بخلوا فيه، لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا، إن هو راكع ها وهو راكع لها واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم، واخبرك إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وآتون الزكاة وهم راكعون. هي دي بقى وهم راكعون أم رميلوا الإيه؟ رميلوا الدره. فقال لك في الوقت اللي هم الصحابة دخلوا به، لأن ربنا عز وجل قال لهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أشفقتم على خايفين يعني؟ ففي الوقت اللي ربنا يقول لهم انتم خايفين الواحد منكم يدفع صدقه، علي بن ابي طالب قام رميله الايه؟ رميله الدرهم. فالمفتري ده يقول ايه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا ان هم ايه؟ يقدموا صدقه، لكن علي بن ابي طالب رمى الدرهم. قام ابن تيميه قال له اذا كانت المساله كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بفن، فاحنا عايزين نوازن بقى، لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص، لأنه لم يكن له مال، لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المال جاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي جاء بماله كله لما نادب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادب المسلمين للصدقات أو بكر الصديق حيث أنت عارفين عند الترمذي وغير جاء بماله كله، أو عمر قال لا أسابقنه اليوم هزبأه المرة دي بقى، كل مرة يزبأني زاني راح جاب نص فلوس وجاب، يا عمر ما تركت لي؟ قال تركت مثله. جاء وجه الصديق ما تركت لي؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جاب ماله كله. فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد ذلك أبدا، أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه. يبقى في الوقت ده هو أبو بكر الصديق الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجة إلى ثلث، مش درهم، إلى ثلث، اتصدق بماله كله، وعلي بن ابي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت. يبقى من اولى ومن احق؟ لو انت هتذمني يعني والكلام لا، يبقى ابو بكر اولى. تمام. بل في حاجه كمان، عمر بن الخطاب ما تصدق بنصف ماله ولم يتصدق عليهم بفلس. تمام. مش كده كمان، ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسره باكمله من جيبه، ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن ثمرة لما نادب المسلمين إلى جيش وسمي جيش العسرة لأن كان الناس ما عاش فلوس خالص مفاليس وعايز يغزو الروم اللي هو في غزو التبوك، طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس إلى من جهز جيش العسرة فله الجنة، ما معهوش فلوس. عثمان بن عفان قال له أن هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، البردعة والعدة عليها، يعني جمل مجهز للقتال. فندب الناس من جهز جيش العسرة فله الجنة. أم أيم عثمان برضه قال له وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ندب الناس أن أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال وهذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وفوق كل ده تصدق ب1000 دينار 10,000 درهم فوق كل ده. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم،

قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. في واحد بقى واخد في وشه ما فيش حد موقفه، والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه وخاتمة تبقى كويسة، وداخل في الدنيا وطايح فيها، قام كسح. لما كسحه بقى ضره لكنه نفعه، يبقى الضر له متعلق، يبقى الضر له متعلق. ننظر بقى لما كسحه أضره، فالضر إنما هو ضر لهذا الإنسان، هو أرى أنه ضر تمام، لكنه في الواقع نفع له. يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة. يعني الابن الوحيد لأبيه اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده أن الولد ده يموت، تلاقيه هو حيموت مكان مجرد أن يهجس الهاجس بس أن الولد ده يموت. مات الولد، مصيبة عند الأب ولا لا؟ طبعا مصيبة، ومن أعظم المصائب، حتى لو كان رجلا برا تقيا. ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد وما كانلوش غيره. مرة من المرات محمد معدي قدامه كده، فايه كأنه عجبه يعني، فقال يا بني، بينه وبين نفسه كده، يا بني لو مت فاحتسبتك. خلاص بينه وبين نفسه كده، فما قيل له، وهذا الأثر ربنا بالدنيا في كتاب العياد، قيل له ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دما. ألا منين تموت فأحتسبك، ومنين الحزن عليه لدرجة أن ينزل الدم في البول؟ خلاص الأولاني ده حتة إيمانية كده بتاعت سفيان، قال لك ما هو أصل الولد بصغير، لو مات صغير يبقى هو نجا. ليه؟ لأن إيه؟ لم يجر عليه القلم. وبعدين أنا كمان إذا احتسبته بني لي بيت في الجنة. ومش كده بس، ده قبل ما أدخل البيت ده هو اللي يمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح للأصل. يبقى ده من باب المكاسب الأخروية لا شك أنه خير، بدل ما يكبر ويمسح بيا الأرض، ها، وضحك علي الناس ويجيب لي ضغط دم ويحرق دم وبهدلني وجرجرني لإتام الشرطة والكلام ده، ويشرب بانجو وربي المصحات والكلام ده. لا، أنا لو أعرف أن الحدوتة تبقى كده لا ده يموت، ها. فيوم بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يوم يقبض الولد وصغير، يبقى الولد بقى ايه لم يجعل القلب، والاب صبر واحتسب وقباله بيت في الجنة والكلام. فده لا شك انه ضر بالنسبة للولد، لكن فيه منفعة اذا كانت بشرطها، الاحتساب والصبر وعدم الجزع، والواحد يتسقط على مقدور الرب على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام. وتعرفين الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول ملائكة أقبضتم روح ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده كده. قالوا نعم يا رب، ماذا قال؟ قالوا حملك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أو سموه قصر الحمد تمام. والرجل اللي هو في كما رواه النسائي، الرجل اللي هو جاء كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد يحبه كده، والولد ده انت عارف يتنطط على كتاف ابوه على رجليه وبتاع، وابوه عمال يلعبه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معايا، فبيبان على طول لعب المحب وعينيه بتنطق. انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق، تنطق بالحب، تلاقي وشه كله منور اذا ايه، اذا كان قلبه مسرور يعني. فولد واحد يلعب ابنه الوحيد والكلام ده. المهم 3-4 ايام الرجل ما جاش. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه قال له ده ابنه مات. طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحب. يعني ما فيش بقى فيش حد يقول أكثر من كده في الحب. يعني لو ربنا أحبك زي ما أنا بحبه يبقى نلت الرضا. يبقى حبه لابنه شكله إيه بقى؟ عظيم. الواد ده مات بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى، عارف بقى المقاساة التي قاسيها الوالد على موت نسى هذا الوالد، راح له بقى. قال أما ترضى أنك لا تفتح بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه؟ قال رضيت. هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي، والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب، لا، كان حزين لكنه مستكين وراضي بالقدر بما قدره الله عليه. مش معنى ذلك الحزن يطلع، لا، الرضا مش معناه السرور أبقى مبسوط كده وقلبي كده مليان بالفرح، لا. يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات عليه. تعرفين علي ده كان حدوته الواحد، علي بن الفضائل بن عياض، كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من أبيه. وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه. عشان كده مرات الفضائل أم علي كتقول للفضائل وانت بتصلي إمام بص لقيت الفضائل ما تقراش بآيات النار ليه بسرعة على طول يقع. فمر الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي أرى بقى. فإن عذاب ربك لواقع أو وقفوهم إنهم مسؤولون، آية من الاثنين دول. علي أغشي علي، خلصوا صلاة وخدوه 3-4 أيام بسورة. فعلي ده ابن الفضيل بن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا وقال كان يعينني على الحزن، الحزن والخوف من الله، خوف من النار والإخبات. وكان علي يقول لأبوه فضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك، سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. علي ده بقى مات. الفضيل بن عياض قعد يضحك، يضحك في الجنازة كده فبعض الناس لما شاف فضيل بن عياض بيضحك استشكل الموضوع، قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على إبراهيم قولوا إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، والفضيل بن عياض عمال يضحك. يعني الفضيل أكثر رضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك. فعرضوا المسألة دي على مين؟ على ابن تيمية الإمام الموفق. وتعرف العلم ده فهوم وإلهام. ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الإسلام، وأحب أن أي إعلان فيه يعلن بشيخ الإسلام. ليه؟ عشان خصوم ابن تيمية غصب عنهم يقولوا شيخ الإسلام، يقول عاجبك اللي بيعطل في شيخ الإسلام، ها؟ لازم يقولها غصب عنه. أنا أداك الأرض حاجة بقى إيه، حاجة من الأسرار بقى، ها؟ خصوم ابن تيمية لازم يشيخوه، حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه. لو حب يزم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الإسلام، لو يمدحه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العملية دي قال لا، فعل نبينا أكمل. ليه؟ المطلوب من العبد عبودية، ده معنى كلامه، يعني مطلوب من العبد عبودية في كل حركة وسكنة في حياته. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فيه عبودية الصبر وعبودية الرضا، تمام، وعبودية الرأفة والرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم اتسع قلبه لهذه الأنواع من العبوديات، عبودية الرضا، فقال ولا نقول ما يغضب الرب، استسلمون لحكم الله، دي عبودية الرضا. وعبودية الرأفة والرحمة اللي هي ظهرت في البكاء، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، فاتسع قلبه لذلك. أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا، معرفش يلمهم الاثنين، فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة. شوف التوفيق. ابن تيمية ده ما جاش زيه، اتقفل الباب بعديه في معناه، مقصودش يعني ان الأمة عقمت، لا، بس في معناه لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته. جاء بعديه طبعا كثيرون من العلماء الأفاضل اللي هم أفضل منه في بعض العلوم بس مش مجموعة، يعني مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني أفضل منه في الحديث مثلا يعني، لكن ابن تيمية، لكن ده في الحديث بس، فأنا أقصد ابن تيمية في مجموع ما أحرزه من علوم كله على بعضه طلع إجمالا، ما جاش حد في معناه يعني بالقوة والجزالة والإحاطة بتاعت شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، مسألة الضرر دي مسألة نسبية، وقع ضرر، ضرر بالعدل، مات ابنه يبقى ايه ده ضر بالنسبة له، لكن هو نفع لو كان يدري. اذا بقى استقام وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا، اذا سخط وسب ربه والكلام ده يبقى ضره، يبقى كويس، يبقى لا ما ينفعش بقى لانه اتقص. واحد عمال يعمل في مثلا يلب الفلوس من اي حاجة، يجيب قروض بنوك ويجيب مش عارف ايه، وعمال يعمل مصنع، ساب يبني المصنع ومصنع وكمان مصنع وكمان مصنع وبعدين قام جاي يقصص فوله كله، فيقوم هو يقول المخزول ده، يقول ايه ماشي بس انا مأمن عليه، مأمن عليه يعني يولع في ده، ها ما انا مأمن عليه يعني اموال التأمين هتبني هولي ده. مثل هذا العبد الخاسر لو عامل ربنا بالخطة دي لن تقوم له قائمة أبدا، طالما انه ماشي كده. يبقى البني ادمين اللي زي دول لما ربنا سبحانه وتعالى يكسحهم يضرهم، ده في نفع للمجتمع وفي عقوبة لهذا المعاصر. يبقى الإله تبارك وتعالى من خصائصه أنه يضر، يضرك أنت لمصلحتك. يعني في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه، وحاجة يبلغه وهو مبلغ في الخط، لا بيحفظ ولا بيقوم الليل ولا بيتصدق ولا بيصوم تطوع ولا بيعمل حاجة، مبلغ في الخط بس ربنا سبحانه وتعالى كتب له مثلا يكون في الدرجة الفلانية، هو تحت اهو. طيب الدرجة الفلانية دي عايزة شغل وهو مشتغلش، وسبقت الحسنى للعبد ده من الله، ينزل عليه مصيبة وبعدين يتفضل عليه بالرضا عن المصيبة كمان، فيقوم بقى المصيبة دي تاخد المسافة دي كلها مرة واحدة بالمصيبة دي، ومواصل للإيه؟ للمكانة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام بيقول لهم إيه؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كلمة أف، ودي الفايدة الايه الأخيرة اللي احنا ناخدها، القصة مليانة الحفوايد، الفايدة اللي ناخدها آخر فايدة النهاردة، أف لكم ولما تعبدون. أف كلمة تضجر، كلمة ايه تضجر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه قال ولا تقل لهما أف. فهذا أقل أنواع الضجر إنك تقول أف، عشان كده قال ولا تقل لهما أف، أي لا تسئ لهما أدنى إساءة. أدنى إساءة، ما فيش بعد أفة حاجة، دي أيال حاجة. العلماء قالوا إن ده في جواز أن يظهر الإنسان الإنكار ولو كان يضره إذا قدر قلبه على ذلك. ودي أنا هربطها بمسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في مسألة الانغماس في العدو. قال لك انغمس في العدو بشرط، بشرطين. الشرط الأولاني إنك احتمال تنجو، الشرط الثاني أن تحدث نكاية في العدو. لكن لا كده ولا كده، لا، يبقى مصلحة حفظ نفسك مقدمة، لأن أنت رحت وما جبتش منفعة المسلمين. لو في منفعة للمسلمين ماشي. يعني بيذكروا، بيذكر العلماء قرطبي وغيره، أن في مرة المسلمون كانوا يقاتلون قوما يقاتلون على الفيلة. المسلمون بيقاتلوا على الخيول والجماعة عداهم بيركبوا الفيلة. فالفيل انت عارف بقى، فرس اول ما شاف الفيل نفر، خاف منه، قال له طب ده احنا هنحارب بكرة، ولو الخيول نفرت من الفيلة يبقى هننهزم خلاص. ام واحد من المسلمين جاب طين ورسم الفيل وعمل له زلومة وبتاع ودخل عليه الفرس، الفرس هاب منه، دخل الفرس مرة واثنين وثلاثة لحد ما الفرس ايه خد على الفيل وحط له العلف جنب الفيل اللي هو عامل عشان ياكل وبتاع، ويعرف ان ده ايه يعني ما فيش منه اذى يعني. تمام. ده مسدد. واحد يقول طيب ما هو اصل الرسم الصور المجسمة والتي لها ظل ومش عارف ايه والكلام ده ما هي محرمة. نقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اباح العرائس لعائشة وهي مجسمة، ها، وعائشة رضي الله عنها لما اتجوزت خدت عرايسها معاها، ما هي اتجوزت بنت 9 سنين، ها، والجماعة المستشرقون يعني بياخدوا من دي طعن على النبي عليه الصلاة والسلام، ها، يقول لك ازاي بنت 9 سنين ايه يعني، بنت 9 سنين. طبعا الجماعة المستشرقون دول بيلاقوا البنت بتوصل ل23 سنة ولم تحض بعد، يقول لك 9 سنين وتجوزها ازاي؟ البلاد الحارة دي مسألة مختلفة، تلاقي بنات البلاد الحارة بيحضن اسرع بكثير من بنات البلاد الباردة، تاخد بالك ازاي؟ عشان كده مسألة البلوغ والحيض والكلام ده دي بتاخد عليه حرارة البلد وجو البلد والكلام ده. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة مكتملة كاملة وهي بنت 9 سنين، بس كانت بتحب تلعب بالعرايس. فكان لما راح بيت النبي صلى الله عليه وسلم خدت العرايس معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعارف ان عائشة بتلعب بالعرايس، تقول عائشة فكان يسرب الي البنات يلعبن معي. لو هو ماشي كده لا واحد يقول روح العب معه مثلا بالعرايس وبتاعه والكلام ده. طيب فما العرايس دي مجسمة ايه؟ ما هي لها ظل، يعني ايه لها ظل؟ يعني تيجي في الشمس كده وتوقف فترمي ظل على الارض، ادي معنى الصور التي لها ظل خلاص. لكن الصورة الفوتوغرافية دي ما لهاش ظل الا جسم الصورة نفسه، الورقة نفسها. تمام كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما اباح في الوقت الذي حرم التماثيل المجسمة اباح العرايس المجسمة ليه؟ العلماء قالوا للمصلحة الراجحة، وهي ان البنت بتتدرب على الامومة وعلى الحنان، تلاقي البنت واخدة العروسة جنبها ومغطيها بالبطانية وعملت ترضعها وعملت مش عارف تعمل ايه وعملت تأكلها زي ما انتوا كلكم عندكم بنات وبتشوفوا الايه المسألة دي، تطلع البنت عندها حنان، قالت دي مصلحة راجحة، يبقى ناخدها من النهي العام. طب مصلحة راجحة دي ارجح من العروسة بقى، الفيلة الخيول خايفة من الفيلة، طب لو حاربنا بكرة والخيول كلها خافت ورجعت لورا، طب ما الجيش كله سيزول عن بكرة يا بيه. فلما يعمل المسألة دي ايه والخيول والكلام ده يبقى ايه انس الايه انس الخيلة بهذا الفيل عشان يوصل لله. فاحنا عايزين نقول في مسألة في حفظ النفس يزيد منفعة للمسلمين يا لا، يبقى منفعة حفظ نفسك مقدم. طيب النهاردة نكاية العدو، وهرجع للمسألة بتاعتي مرة ثانية. مثلا اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين وبيفجروا نفسهم والكلام ده، وبعض الناس يقول لك منتحر والحدوتة دي. طبعا مسألة الانتحار دي مسألة بعيدة، وأنا أرى أن أولى الناس بالفتوى هم علماء البلد. اللي شاف أبوه بيتفتح بطنه وأمه بيتفتح كرشها وابنه بيتحط تحت الدباب، هم عارفين ظروفه. وطبعا مقتل أي يهودي فيه نكاية في اليهود. أنا لسه بقول لكم في الخطبة، شارون ها ما عندوش غير سيف واحد، عجل واحد ده اللي يقدر يخليه. شارون بقى اللي هو قد كده ها ما عندوش غير عيل واحد بس. وتشوف اليهود أي واحد عنده عيلين ثلاثة بس. عشان كده في حرب أكتوبر، في حرب رمضان، لما طبع الملف بقى في حرب أكتوبر ملف وثائقي 4 مجلدات كانت نشرته الإهرام، وقرأت بقى الجانب العسكري في الملف ده، أكثر حاجة كانت الدولة اليهودية خايفة منها أن يطول زمن الحرب. وكان من الخطط بتاعتنا أن يطول زمن الحرب. ليه؟ كل ما يطول الزمن في فاقد بشر عندهم، فاقد العسكري والسلاح والكلام ده ممكن يتعوض. ما هو في يوم 23 أكتوبر ما هو حصل جسر جوي من أمريكا لليهود، وكانت الطيارات ما بتجيش عشان يركبوها، كانت الطيارات جاية فيها بنزين تنزل تطير على طول، واخد بالك؟ فكانوا خايفين. ليه؟ لأن الرجل في دولة اليهودية الرجل بيبقى جندي ومزارع وتاجر وأب في نفس الوقت، فما عندهمش ساعة. فمقتل أي واحد، لو قتل اليهود في مقابل اليهودي واحد 1000 عربي هم الخسرانين برضه، لأن الواحد عندهم حاجة كبيرة جدا. فقتل الواحد من اليهود يحدث نكاية في العدو. فعمالين ضربين علينا الإرهاب وضربين علينا الذل والكلام ده، ولا يخرج. يمكن شفتوا انتوا في المعبر اليهودي المسلمين اللي 15 يوم نايمين مش عارفين يدخلوا بلدهم، على المعبر الموجود هناك 15 يوم انت معاك أسرتك معاك مراتك ومعاك عيالك، عرضك ده واحد عايز تروح الحمام تروح تصنع تروح فين تعمل ايه 15 يوم؟ حاجة اي بني ادم يخرج عن نطاق شعوره امام هذا الذل والعار. هيبقى لما يجيش واحد يقول لا ده هو القى بيده للتهلكة وهيعمل ايه في مقابل مدرعاته البتاع، لا، هي قاعدة الانغماس في العدو. ايه الأئمة الأربعة قالوا بجوازها، ومنهم من قال باستحبابها، بل الإمام أحمد في منصوصه في رواية صالح لما سئل عن واحد وقع في أسر العدو قال يقاتل فيقتل أحب إلي من أن يؤسر، الأسر شديد، يقاتل ويموت أحسن. فإحنا عايزين نقول مسألة بقى ضبط مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مربوطة بالإيه؟ بالضوابط التي ذكرناها. نرجع بقى المسألة إيه؟ أف لكم. فقالوا إن يجوز للرجل أن يجهر بهذا الإنكار إن لم يترتب عليه مفسدة. إبراهيم عليه السلام مؤيد من ربه تبارك وتعالى، ولما أقام عليهم الحجة وضربوا لخمة وعرفوش ردوا عليه، كانت النتيجة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقد الحج. زي فرعون ما قال له لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص وصلنا للنهاية، مش عارف يجيب حجة مش عارف يعمل حاجة، فقال له هو السجن يا سيب اللي انت فيه، خلاص وصلنا لسقف الموضوع. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يؤيد العبد من قبل ربه إذا استقام على منهجه. يعني شوف قصة الجماعة اللي احنا ذكرناهم اللي كان أميرهم عاصم من ثلاثة الأنصار، ها، الذين قتلهم المشركون. لما عاصم بن ثابت الأنصاري قال أن لا أنزل في ذمة كافر بعد ما قتلوه، جماعة قالوا طب هاتوا لنا رأسه، لأن كان عاصم ده قتل رجلا عظيما من عظماء قريش، قال عايزين رأسه عشان نشفي غليلنا ونقول للناس كلها أدي رأسه، خدنا بطار المقتول. فلما ذهبوا ليحتزوا رأسه أرسل الله عليه الدبر، الدبر اللي هو ذكور النحل، فجأة كده لقوا نحل كتير حوالين الجثة فما عرفوش يوصل، قال لك النحل ده بالليل بيمشي خلاص، دي الرواية دي بره البخاري. فلما ذهبوا ليلا ليحتزوا رأسه ارتفعت جثة عاصم فما قدروا على شيء منه. فكان عمر بن الخطاب وعاصم ده حمى عمر بن الخطاب، عاصم بن ثابت. لما ذكر عمر بن الخطاب الوقعة دي قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن، بس يحفظه أنت إذا حفظ الله في حياته. عاصم بن ثابت قال لهم إيه؟ أنا لا أنزل في ذمة كافر، لو هو حي ووفى ورضي أن يقتل ولا ينزل في ذمة كافر، تمام؟ فبعد ما مات وفى الله له، إن تنصروا الله ينصركم. وقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.